بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس ملحة الإعراب في النحو للإمام أبي محمد الحريري رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب التوابع. قال رحمه الله: والعطف والتوكيد أيضا والبدل توابع يعربن إعراب الأول، وهكذا الوصف إذا ضاها الصفة موصوفها منكرا أو معرفة تقول خل المزح والمجون وأقبل الحجاج أجمعون، وامرر بزيد رجل ظريف واعطف على سائلك الضعيف. طيب، فيقول اعلم أن التوابع خمسة. قال اعلم أن التوابع خمسة: التأكيد والبدل والوصف وعطف البيان والعطف بحرف، فهذه خمسة. قال: وإنما سميت التوابع لأنها تتبع ما قبلها في إعرابه على اختلاف مواقعه، يعني سواء كان ما قبلها مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا فيتبع ما قبلها، إن كان مرفوعا رفعت، منصوبا نصبت، مجرورا جرا. ولكل منها، وكذلك في عطف، في يعني في الأفعال ما صح وجوده تابعا في الأفعال، يعني قد يتبع ما إيه ما قبله في الجزم يعني. قال: ولكل منها حكم يختص به، قال: التأكيد. فأما التأكيد، قال التأكيد أو التوكيد، فيختص بالأسماء المعارف دون النكرات، وألفاظه تسعة. يعني بيكون عندنا المؤكد يكون اسما إيه معرفة، تقول مثلا إيه: جاء زيد نفسه، فهنا إيه المؤكد يكون اسما معرفة لا يكون نكرة، معرفة إما علم وإما معرف بأل إلى آخر. قال: وألفاظه تسعة. طيب، التأكيد الذي يتكلم عنه هنا يقال له التوكيد المعنوي، هناك نوع آخر من التأكيد يقال له التأكيد اللفظي، وهو تكرار اللفظ، لغرض التأكيد. يعني إذا قلت جاء زيد، فكررت إيه اللفظ، فالمرة الثانية تكون تأكيدا للأولى. ومنه قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا صفا صفا، قبلها برضو: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. فالثانية توكيد للإيه للأولى، فهذا يقال له التوكيد اللفظي اللي هو تكرار اللفظ لغرض التوكيد. ويمكن يعني في التوكيد اللفظي أن يكون التوكيد أيضا في الفعل، يعني يمكن تقول جاء زيد مثلا لغرض التوكيد. فهذا التوكيد اللفظي اللي هو تكرار اللفظ بنفس، يعني نفس اللفظ يكرر لغرض التوكيد. وأما التوكيد المعنوي فألفاظه تسعة، قال: نفس وعين وكل وكلا وكلتا وأجمع وأجمعون وجمعاء وجمع. ماشي، قال: نفس وعين وكل وكلا وكلتا وأجمع وأجمعون وجمعاء وجمع. يمكن في بعض النسخ عندكم وأبصع وأكتع وأبتع موجودة. لا، هي وأبتع يعني تكون، يعني هذه يعني الألفاظ يؤتى بها يعني لتوكيد التوكيد، يعني اللي هي أبصعون وأكتعون وأبتعون. فهو لفظ أجمعون، أجمعون في الرفع، وأجمعين في الإيه في النصب والجر. هذا يمكن أن يكون توكيدا وقبله المؤكد مباشرة، ويمكن أن يأتي بعد كل، يعني يمكن أن تقول مثلا جاء القوم أو جاء الطلاب أجمعون، فتكون إيه طلاب مؤكد وأجمعون توكيد، والتوكيد يكون تابعا لإيه لما قبله في الإعراب، يعني جاء فعل ماض الطلاب فاعل أجمعون توكيد مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق يعني بجمع المذكر السالم. ويمكن لفظ أجمعون نفسه يمكن أن يأتي بعد كل، فتقول إيه جاء الطلاب كلهم أجمعون، فهي كل توكيد، فيكون توكيدا بعد توكيد، يعني ما يكونش قبله، يعني لا يأتي بعد المؤكد الأول إيه مباشرة، وإنما يأتي كل توكيد ثم أجمعون تأتي بعدها. وهذا هو الغالب، يعني كما في القرآن الكريم فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فنقول هنا سجد فعل ماض الملائكة فاعل وكل توكيد، توكيد هذا لفظي ولا معنوي؟ معنوي، يعني مش ليس تكرارا لللفظ، لو نريد توكيدا لفظيا نقول الملائكة الملائكة، لكن توكيد معنوي الملائكة كلهم، فيلاحظ مجيء لفظ كل وبعده ضمير يعود على الايه؟ على المؤكد، يعني لفظ كل مثلها مثل لفظ نفس ولفظ عين تحتاج إلى ضمير، يعني تضاف إلى ضمير يعود على المؤكد. فهنا إيه؟ فسجد الملائكة كلهم، فنقول كل توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ليه مرفوع؟ لأنه تابع فيتبع ما قبله في الإعراب واللي قبله مرفوع، وهو مضاف وهم إيه؟ مضاف إليه. وبعدين أجمعون، فهذا توكيد معنوي آخر ثاني، توكيد معنوي ثاني في اللغة يجوز إيه بعد قولك أجمعون؟ يجوز أن تقول أبصعون أكتعون أبتعون، يعني ممكن تجيب واحدة منهم أو تجيب يعني أكثر، ممكن يعني زيادة، يعني لو تريد أن تؤكد تقول حضر الطلاب كلهم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون، يعني تريد أن تؤكد تأكيدا شاملا على يعني أنه لم يتخلف منهم أحد، يعني في زيادة في التوكيد، فهذه يؤتى بها. فهذه يعني تعتبر إيه توابع، يعني أبصعون أكتعون أبتعون. وفي النص بتقول مثلا إيه رأيت الطلاب كلهم أجمعين أكتعين أبتعين أبصعين، فهذه الألفاظ اللي هي الثلاثة اللي هي أبصع وأكتع وأبتع، فهذه يعني توابع لأجمع، يعني لا يؤتى بها مفردة وإنما تأتي تابعة لأجمع. فهنا يعني في النسخة التي معي لم يعدها، يعني لما ذكر لأنه قال تسعة فلم يعد هذه. كلهم أكتعين؟ لا لا لا، لازم بعد أجمعون لا. نعم. كلها معناها أجمعون، يعني هي توكيد لأجمعون. نعم. أي ترتيب ماشي. هنا ذكر الجمعة والجمعة. نعم هذه نعم. هذه على حسب يعني في المؤنث كما سيأتي، يعني القبيلة تقول في المؤنث تقول إيه جمعاء المؤنث الواحد، وفي جمع المؤنث جمعة. طيب فيقول وألفاظه تسعة نفس وعين وكل وكلا وكلتا وأجمع وأجمعون وجمعاء وجمع. قال فهذه إذا كانت مؤكدة تبعت الاسم المؤكد في إعرابه، فهذه إذا كانت مؤكدة تبعت الاسم المؤكد في إعرابه. تلاحظون هنا إيه؟ يقول هذه إذا كانت مؤكدة. ما فائدة هذا الشرط أو هذا القيد؟ فائدته أن هذه الألفاظ ليس بالضرورة أن تكون مؤكدة، يعني من هذه الألفاظ ما لا يأتي للتأكيد، يعني مثل إيه؟ مثل ما لو قلت مثلا كل الطلاب حضر، هنا كل مبتدأ ليس التوكيدا، هنا ليس التوكيد، ما فيش قبلها مؤكد وإنما وقعت حسب موقعها في الجمل، فشرط وقوعها توكيدا أن يكون قبلها مؤكد وهي تابعة له في الإعراب، وأن تكون مضافة إلى ضمير يعود على المؤكد. واضح؟ ونفس الشيء في كلمة يعني نفس وعين وكل وكلا وكلتا، كل هذه الألفاظ يمكن أن تبتدئ بها الكلام أو يعني أو ولا يكون قبلها مؤكد تتبعه في الإعراب، وليس فيها ضمير يعود على مؤكد قبلها، ففي هذه الحالة تعربها حسب موقعها في الجملة. يعني مثلا تقول مثلا إلزم نفسك، مثلا إلزم نفسك، نفسها هنا مفعول به منصوب على علامة نصب الفتحة ليست توكيدا، واضح؟ غير ما تقول مثلا ما تقول رأيتك نفسك مثلا أو كده يختلف. فتقول وتقول مثلا نفس زيد مثلا، نفس زيد مطمئنة مثلا، نفس زيد مطمئنة، فهنا نفس مبتدأ وزيد مضاف إليه ومطمئنة خبر، هنا ليست توكيدا. فلهذا يقول يعني إذا كانت مؤكدة، يعني هذه الألفاظ إذا كانت مؤكدة تبعت الاسم المؤكد في إعرابه، كقولك أقبل زيد نفسه، أقبل زيد نفسه. طيب هنا عندما تقول أقبل زيد نفسه، طيب نأخذ الإيه المفرد والمثنى والجمع وكل منهما مذكرا ومؤنثا، فإذا أردت توكيد المفرد المذكر تقول أقبل زيد نفسه. طيب المفرد المؤنث تقول أقبلت هند نفسها، يبقى فيها ضمير يعود على نفس حتى تكون توكيدا معنويا تضاف إلى ضمير يعود على المؤكد. فإن كان مفردا مذكرا تقول جاء زيد نفسه، مفرد مؤنث تقول جاءت هند نفسها. طيب في المثنى تقول جاء الزيدان أنفسهما وجاءت الهندان أنفسهما. يلاحظ أنه في المثنى نجمع كلمة نفس على وزن أفعل، نقول أنفس نجمعها، يعني لا نثني النفس وإنما نجمعها، نقول جاء الزيدان أنفسهما وجاءت الهندان أنفسهما. وفي أنفسهما برضو المثنى ما فيش فرق بين المذكر والمؤنث، فنقول جاء الزيدان أنفسهما والهندان أنفسهما. بالنسبة للجمع المذكر نقول جاء الزيدون أنفسهم وجاءت الهندات أنفسهن، جاء الزيدون أنفسهم وجاءت الهندات أنفسهن. يبقى عندك خمس صور، يعني نفسه ونفسها وأنفسهما وأنفسهم وأنفسهن، فهذه فروع يعني كلمة نفس. نفس الشيء في عين، جاء زيد عينه، جاءت هند عينها، جاء الزيدان أو الهندان نقول أعينهما، جاء الزيدون أعينهم، الهندات أعينهن. فيقول كقولك أقبل زيد نفسه واستعد الدرهم عينه، واستعدت الدرهم عينه. تلاحظون المؤكد حسب موقع المؤكد في الإعراب، فالتوكيد يتبع المؤكد. يعني في المثال الذي ذكرناه قبل قليل أقبل زيد نفسه، لو قلت لي رأيت زيدا نفسه، مررت بزيد نفسه، وهكذا. قال وقد جوز بعضهم إدخال الباء على نفسه، فقالوا أقبل زيد بنفسه وأخذت الدرهم بعينه. فلفظ النفس والعين يجوز إدخال الباء عليها. قال وكل يؤكد بها الواحد والجمع ولا يؤكد بها المثنى، كل يؤكد بها الواحد والجمع ولا يؤكد بها المثنى، لأن المثنى توكيده يكون بكلا وكلتا. يعني إذا احتجت توكيد المثنى نستعمل كلا للمثنى المذكر، ونستعمل كلتا للمثنى المؤنث. فكل يؤكد بها الواحد يؤكد بها الجمع ولا يؤكد بها المثنى. قال وأجمع يؤكد بها الواحد المذكر. كل مثلا ايه تقول مثلا أكلت الرغيف كله، يعني الواحد الذي له أجزاء يعني يتجزأ، يعني الواحد اللي هو يتجزأ قابل للتقسيم والتجزيء، فهنا تؤكده بكل، تقول مثلا هذا الرغيف كله، أكلت الرغيف كله، مثلا في الرغيف كله، وهكذا. فيؤكد بها الواحد ويؤكد بها الجمع، تقول الأرغفة كلها، هذه الأرغفة كلها، فيؤكد بها الواحد ويؤكد بها الجمع ولا يؤكد بها المثنى. قال وأجمع يؤكد بها الواحد المذكر، وأجمع يؤكد بها الواحد المذكر، وجمعاء يؤكد بها المؤنث، يعني الواحد المؤنث يؤكد بجمعاء، وجمع تؤكد بها جموع المؤنث ممن يعقل ومما لا يعقل. جمع المؤنث سواء كان عاقلا أو غير عاقل فيؤكد بجمع. فيقال وأما كلا وكلتا فيؤكد بهما المثنى، كقولك لقيت الأميرين كليهما، لقي فعل ماض والتاء فاعل، والأميرين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه إيه مثنى. وبعدين كليهما نقول كلي هذا ملحق بالمثنى وهو توكيد إيه معنوي ملحق بالمثنى منصوب وعلامة نصبه الياء، فلفظ كلا وكلتا إذا وقع توكيدا فهو ملحق بالمثنى، يعني يأخذ إعراب المثنى، يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، سموه ملحقا بالمثنى وليس مثنى. لماذا؟ لأن المثنى إذا حذفت يعني علامة التثنية يبقى لك المفرد، يعني تقول مثلا الطالبان، فأنت أضفت الألف والنون على المفرد اللي هو طالب، لكن كلا وكلتا يعني ليست ايه تثنية لكل وكلت مثلا، ما فيش يعني مفرد من لفظه وثنيته بإضافة الألف ولا نعم، فلهذا هو ملحق بالمثنى ليس مثنى ولكن يلحقه في الإعراب. فتقول لقيت الأميرين كليهما ودخلت الجنتين كلتيهما، يبقى في تأكيد المثنى المذكر نستعمل كلا في الرفع، تقول مثلا جاء الأميران كلاهما، رأيت الأميرين كليهما، مررت بالأميرين كليهما، مثلا تقول هاتان الجنتان كلتاهما، رأيت الجنتين كلتيهما، مررت بالجنتين كلتيهما. قال وليست الألفان فيهما ألفي التثنية بل صيغ لفظهما لتأكيد المثنى، قل الألفان ليس ألفي التثنية، يعني كما ذكرنا يعني اصطلحوا على تسميتها ايه بالملحق بالمثنى، يعني هو ليس مثنى ولكنه ملحق بالمثنى لأنك إذا حذفتها لا يتبقى لك مفرد من لفظه يعني. قال ويكون الخبر عنهما مفردا، هنا أعطاك ايه قاعدة، يقول الإخبار عن كلا وكلتا يكون مفرد الخبر مفردا، فتقول كلا الرجلين قائم وكلتا الهندين قائمة، تقول كلا الرجلين قائم وكلتا الهندين قائمة، ولا تقول قائمان ولا قائمتان، تقول كلا الرجلين قائم وكلتا المرأتين قائمة، ولا تقول قائمان ولا قائمتان. قال ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها، قال فأفرد الخبر ولم يقل آتتا، كلتا الجنتين آتت أكلها، فقال آتت ولم يقل آتتا. قال وإذا أضيفت كلا وكلتا إلى اسم ظاهر وجب إثبات ألفهما على اختلاف مواقعهما، يعني يعرب تعرب في هذه الحالة إعراب الاسم المقصور. يبقى عندك كلا وكلتا إذا وقعت توكيدا معنويا فإنها تضاف إلى الضمير وتعرب حسب إيه موقعها في الجملة إعراب المثنى. فعند الإضافة إلى الضمير تعرب إعراب المثنى، أما عند إضافتها إلى اسم ظاهر فإنها تعرب إعراب الاسم المقصور اللي هو آخره ألف لازمة، مثل قولك مثلا إيه جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى. فالفتى إيه مرفوع بضمة مقدرة، منصوب بفتحة مقدرة، مجرور بكسرة مقدرة، منع من ظهورها التعذر. فنفس الشيء تقول كلا الرجلين قائم، يعني تقول مثلا جاء كلا الرجلين، رأيت كلا الرجلين، مررت بكلا الرجلين. ماشي، تقول جاء كلا الرجلين، رأيت كلا الرجلين، مررت بكلا الرجلين. فكلا هنا تعرب إعراب الايه الاسم المقصور في هذه الحالة لأنها مضافة إلى اسم ظاهر. واضح؟ تقول جاء كلا الرجلين، قل كلا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، الضمة المقدرة على الايه على الالف يعني. ورأيت كلا الرجلين، كلا يكون ايه منصوبا بفتحة مقدرة على الالف، ومررت بكلا الرجلين مجرور بكسرة مقدرة على الالف. قال فإن أضيف إلى اسم مضمر، أو ذكر المثال الأول في الإضافة إلى الاسم الظاهر، تقول كلا الرجلين قائم ومررت بكلتا المرأتين. فإن أضيف إلى اسم مضمر ثبتت أليفهما في الرفع وانقلبت ياء في النصب والجر، تقول جاءني الرجلان كلاهما والمرأتان كلتاهما ولقيت الرجلين كليهما ومررت بالمرأتين كلتيهما. واضح؟ يعرب إعراب المثنى. طيب، قال وأما البدل، قال البدل وأما البدل فيدخل في الاسم والفعل. قال وأما البدل فيدخل في الاسم والفعل. ويأتي في الاسم على أربعة أنواع، ويأتي في الاسم على أربعة أنواع، أحدها بدل الكل، بدل الكل كقولك رأيت أخاك زيدا، هذا يسمى بدل الكل من الكل، يسمى بدل الكل من الكل. وله اسم آخر أيضا يقال له البدل المطابق، قالوا له البدل المطابق أو بدل الكل من الكل أو بدل الكل كما ذكره. كقولك رأيت أخاك زيدا، تقول جاء أخوك زيد، رأيت أخاك زيدا، مررت بأخيك زيد. فزيد بدل من إيه؟ من بدل من أخيك، فيتبعه في الإعراب. تقول جاء أخوك، هنا أخو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة، والكاف مضاف إليه، وبعدين زيد نقول إيه بدل كل من كل أو بدل مطابق، لأن زيد هو كل الأخ، يعني أخوك هو نفسه إيه زيد، فهذا بدل الكل من الكل أو بدل الكل. قال والثاني بدل البعض، قالوا لو بدل البعض أو بدل البعض من الكل، بعضهم يقول إيه بدل الكل من الكل وبدل البعض من الكل، والمؤلف هنا يختصر يعني يقول إيه بدل الكل وبدل البعض. بدل البعض كقوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، فبعض بدل من الناس، بعض بدل ايه من الناس. تلاحظون لو قلت ايه جاء الناس كلهم، كل هنا ما اعرابها توكيد معنوي، ماشي. واذا قلت جاء الناس بعضهم، بعض هنا ايه بدل بعض من كل، جاء الناس كلهم، كل هذه توكيد معنوي، لكن جاء الناس بعضهم بعض هنا نسميه ايه بدل بعض من الكل، والتوكيد والبدل كلاهما من انواع الايه التوابع. فهذا بدل البعض منه ايضا ايه، منه ايضا اللي هي زي لفظ ثلث وربع ونصف ونحوه، فهذا يأتي ايضا بدل بعض من كل. تقول مثلا اكلت الرغيف ثلثه، اكلت الرغيف نصفه، حضر الطلاب ربعهم مثلا، فهذا يسمى ايضا ايه بدل بعض من كل. طيب قال والثالث بدل الاشتمال، النوع الثالث من انواع البدل بدل الاشتمال. قال واكثر ما يقع في المصادر، واكثر ما يقع في المصادر كقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. فين المصدر هنا؟ اللي هو كلمة قتال، قتال مصدر، فيكون لفظ قتال أي المصدر بدل اشتمال من الشهر. يسألونك عن الشهر، فهنا عن حرف جر، الشهر مجرور بعن وعلامة جر الكسرة، الحرام نعت للشهر، الحرام نعت، وبعدين قتال هذا بدل اشتمال. فبدل الاشتمال هو يعني اما خلق او طبع او شيء من المتعلقات او الممتلكات، فهذا يبدل من ايه يعني، يبدل من الشيء يعني خلقه او طبعه او شيء من ايه من ممتلكاته او متعلقاته، فهذا كله يقال له بدل اشتمال. يعني هو يشبه بدل جزء من الكل او بدل البعض من الكل، بس لاحظ ان في بدل البعض يكون الشيء قابلا للتجزيء والتبعيد، وهذا بعضه. زي مثلا ايضا من بدل البعض من الكل مثلا اليد والرجل مثلا من الانسان، والعين اذا قصدت بها اللي هي الجارحة، يعني مش عين الشيء يعني ذاته ونفسه، وإنما إذا قصدت العين اللي التي هي عضو الإنسان وأنفه وأذنه، هذا يأتي بدل بعض من الكل. تقول مثلا مسست زيدا رجله مثلا، فرجله بدل من زيد، هذا بدل إيه بعض من الكل. لكن إذا قلت مثلا أعجبني زيد علمه، أعجبني زيد علمه، مثلا أعجبني زيد صدقه كرمه كذا، فتلاحظ أن هذه أخلاق وطبائع مثلا في زيد. ويمكن أن تقول أعجبني زيد ثوبه مثلا، أو بيته أو سيارته أو نعله، أو هذا شيء من إيه من ممتلكاته أو من متعلقاته، أو فإبداله يعني طبع او شيء من الممتلكات او المتعلقات، فهذا يعتبر بدل اشتمال، هذا يسمى بدل اشتمال. وقال اكثر ما يقع في المصادر، لان في نسبه الاخلاق والطبائع وكذا، فيؤتى منها ايه بلفظ المصدر، يعني علم، صدق، كرم، امانه، كذا، هذه كلها مصادر. قال وتقدير الكلام يسألونك عن قتال في الشهر الحرام، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني التقدير ايه يسألونك عن قتال في الشهر الحرام. قال والنوع الرابع بدل الغلط والنسيان، بدل الغلط والنسيان. قال ولا يقع ذلك في القرآن ولا في فصيح الكلام. نعم، لا يوجد في بدل الغلط والنسيان، لا يقع ذلك في القرآن ولا في فصيح الكلام، كقولك رأيت زيدا عمرا، رأيت زيدا عمرا. قال يسبق اللسان على وجه الغلط إلى ذكر زيد، ومقصودك أن تقول رأيت عمرا، ومقصودك أن تقول رأيت عمرا. فهنا بدل الغلط والنسيان وجعله قسما واحدا. بعض النحاة يعني يفرق، يقول لك الغلط هذا يكون إيه سبق لسان، يعني هو أصلا لم يقصد أن يقول، لم يقصد إيه أن يقول زيدا أصلا، هو يعني متذكر وعارف أنه رأى عمرا وأراد أن يقول رأيت عمرا، ولكن سبق لسانه، يعني سبق لسانه، فيريد أن يقول رأيت عمرا، فاللسان سبق قال رأيت زيدا، وإيه تدارك فقال عمرا، واضح؟ فهذا يسمى غلطا يعني. أما النسيان فهو يعني وقت أن قال رأيت زيدا، هو كان يعني في باله أنه رأى زيدا، وبعدين بعد ما قال مثلا رأيت زيدا أو أثناء قولي رأيت زيدا تذكر أنه رأى عمرا وليس زيدا، فقال إيه رأيت زيدا عمرا، ماشي. وبعضهم يزيد نوعا آخر يسمى بدل الإضراب، إن هو بدل الإضراب يعني إذا قال إيه زر زيدا عمرا، زر زيدا عمرا، أو أعطي زيدا عمرا. فهنا بدل الإضراب يعني معناه أنه عندما قال أعطي زيدا كان قاصدا أنك تعطي زيدا، كان قاصدا وذاكرا، ولم يسبق يعني لسانه ولا شيء، ولكنه يعني غير رأيه يعني بعد أن قال. تلاحظون هذه اللي هو بدل الإضراب، يعني لا يأتي في الإخبار عن شيء ماضي، وإنما يأتي في تقرير شيء يعني في المستقبل. فهو يعني قال أعطي زيدا، كان قاصدا ذلك ويريد منك أن تعطي زيدا، بس بعد ما قال أعطي زيدا يعني بدا له أن يغير، أنه بدل ما تعطي زيدا لا أعطي إيه عمرا. أو مثلا يقول اشتري مثلا ايه تمرا عنبا، وقت ما قال اشتري تمرا هو كان قاصدا هذا يعني اشتري تمرا، بس بعد ما قال اشتري تمرا يعني غير رأيه وقال ولا بدل اشتري تمرا اشتري عنبا، فيقول عنبا. فهذا يسمى بدل الإضراب، يعني كأنه ألغى الأول وأتى بشيء بعده. فبدل الغلط والنسيان والإضراب هذا كله أيضا البدل يتبع المبدل منه في الإعراب، في الإعراب. قال ولا يقع ذلك في القرآن، لا يوجد يعني بدل غلط ونسيان وإضراب وكذا، هذا لا يوجد، ولا في فصيح الكلام، كقولك رأيت زيدا عمرا يسبق اللسان على وجه الغلط إلى ذكر زيد، ومقصودك أن تقول رأيت عمرا. قال ويجوز أن تبدل المعرفة من المعرفة، كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا النوع من البدل، هل هذا بدل كل من الكل أو بعض من الكل أو اشتمال؟ هذا كل من الكل، اهدنا الصراط المستقيم هو نفس الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم هو نفسه. فصراط صراط الذين هذه بدل من ايه، من الصراط. فهنا ابدلنا معرفه من معرفه، الاولى معرفه بال اللي هي اهدنا الصراط، والثانيه معرفه بالاضافه الى المعرفه اللي هي صراط الذين، لان الاسم الموصول معرفه والمضاف الى المعرفه معرفه. قال وان تبدل النكره من النكره، كقوله سبحانه وتعالى قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، ذكرا رسولا، فرسولا بدل إيه من ذكرا. نعم. قال وأن تبدل النكرة من المعرفة، وأن تبدل النكرة من المعرفة، كقوله تعالى لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. فهنا المبدل منه اللي هو بالناصية، هذا معرف بإيه؟ بأل ناصية، هذا البدل نكرة، واضح؟ إذن ممكن المبدل منه معرفة والبدل معرفة، المبدل منه نكرة والبدل نكرة، والإيه والمبدل منه معرفة والبدل نكرة. بقيت الصورة الرابعة يعني القسمة العقلية الرباعية، يعني معرفة من معرفة، معرفة من نكرة، نكرة من نكرة، نكرة من معرفة، فالأقسام كلها موجودة. قال وأن تبدل المعرفة من النكرة، يعني يكون المبدل منه نكرة والبدل معرفة، كقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، يبقى المبدل منه صراط نكرة والبدل صراط الله، هذا معرفة لأنه مضاف إلى معرفة. تلاحظون هنا في البدل نسبة للتابع والمتبوع لا يشترط اتفاقهما في التعريف والتنكير. نعم، بخلاف مثلا سيأتينا في النعت الحقيقي، النعت يتبع المنعوت في التعريف والتنكير. قال: فأما إبدال الفعل من الفعل، فأما إبدال الفعل من الفعل فيجوز إذا كان بمعناه، فيجوز إذا كان بمعناه، كما قال تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، يضاعف له العذاب. هنا البدل يعني يفيد معنى التفسير، يعني تلاحظون يعني الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت، الصراط الذين أنعمت عليهم هو تفسير للصراط المستقيم، ذكرا رسولا يعني، فهنا تفسير للذكر، وأن الذكر الذي أنزله الله تعالى هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا يعني. فيجوز إبدال الفعل من الفعل إذا كان بمعناه، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. فهنا يضاعف له، قال: فأبدل يضاعف له من يلقى لتناسب معنييهما. يلقى هي جواب الشرط، قال: ومن يفعل، من أداة الشرط أو اسم الشرط، ويفعل مجزوم فعل الشرط، ويلقى جواب الشرط مجزوم، وعلامة جزمه ماذا؟ حذف حرف العلة وهو الألف والفتحة قبلها دليل عليها. يضاعف، فهذا بدل مجزوم أيضا، أن البدل يتبع ما قبله في الإعراب. قال: ومنه قولك: إن تأتني تمشي أكرمك، إن تأتني تمشي أكرمك. قال: فتجزم تمشي على البدل من تأتني لمطابقة المشي معنى الإتيان، إن تأتني تمشي أكرمك. فتمشي قال بدل من إيه؟ من تأتي، تمشي بدل من تأتي. فإن أداة الشرط أو حرف الشرط، وتأتي فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء، وتمشي نقول إيه؟ بدل من تأتي. قال: الصفة، النوع الثالث من أنواع التوابع هو الصفة، والمقصود به النعت هنا. قال: وأما الصفة فتختص بالاسم، وأما الصفة فتختص بالاسم، وتكون في غالب الأحوال مشتقة من الفعل. أما الصفة فتختص بالاسم، وتكون في غالب الأحوال مشتقة من الفعل، يعني بمعنى أن النعت، يعني النعت هذا من أحكام الأسماء يعني، وليس من أحكام الأفعال. وتكون في غالب الأحوال مشتقة من الفعل، يعني النعت يكون مشتقا من الفعل، كالقائم والقاعد، كالقائم والقاعد، أو في معنى المشتق من الفعل. يبقى القائم هذه مشتقة، اسم فاعل من الفعل قام، والقاعد اسم فاعل من الفعل إيه؟ قاعد. أو في معنى المشتق من الفعل، كالمنسوب إلى الحلية مثل الأبيض والأسود، أو إلى الخلق مثل الكريم والبخيل، أو إلى أب، يسمى الصفة المشبهة، الصفة المشبهة باسم الفاعل، وما كان على وزن أفعل، والمنسوب إلى أب مثل بكري وقرشي، أو إلى بلد مثل مكي وبصري، أو إلى صناعة مثل بزاز وخباز، البزاز الذي يبيع البزة وهو القماش يعني، بائع القماش يعني. أو قال: أو يوصف بذي التي بمعنى صاحب، أو يوصف بذي التي بمعنى صاحب. طيب، فهو يعني في مسألة الصفة تختص بالاسم، يعني هو عندنا نعت ومنعوت، فالمنعوت يكون اسما، المنعوت يكون اسما، والنعت يعني إما أن يأتي اسما كما مثل هنا، ويمكن أن يأتي النعت يعني جملة، فالجمل بعد النكرات صفات، الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال، الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. ومثل الجمل أيضا أشباه الجمل، يعني بعضهم يقول الجمل وأشباه الجمل، بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. فإذا قلت مثلا إيه، مررت بالرجل القاعدي، فهنا القاعدي نعت للإيه، للرجل، معرفة ومعرفة خلاص. أو تقول مررت برجل قاعد، برضو قاعد نعت لإيه، لرجل. فإما يكون المنعوت معرفة والنعت معرفة، أو المنعوت نكرة والنعت نكرة. لكن لو غيرت بينهما وقلت إيه، مررت بالرجل قاعدا، قاعدا هنا تكون حالا، الحال تكون نكرة وصاحبها معرفة، تقول مررت بالرجل قاعدا، وبعدين الحال تكون منصوبة دائما، لا تتبع ما قبلها في الإعراب، لأنها تكون منصوبة دائما وتكون نكرة وصاحبها معرفة، حتى تميز بين الحال والإيه والنعت. ففي حالة النعت تقول مثلا هذا الرجل القاعد، رأيت الرجل القاعد، مررت بالرجل القاعد، أو هذا رجل قاعد، رأيت رجلا قاعدا، مررت بالرجل مررت برجل قاعد إلى آخره. فإذا إيه، النعت يعني يوافق المنعوت في التعريف والتنكير ويوافقه في الإعراب، إن كان المنعوت معرفة فالنعت معرفة، إن كان المنعوت نكرة فالنعت نكرة، ويوافقه في الإعراب. أما الحال فتكون منصوبة تقول ويكون صاحبها، وتكون نكرة ويكون صاحبها معرفة، فتقول مثلا هذا الرجل قاعدا، رأيت الرجل قاعدا، مررت بالرجل قاعدا، فتجد صاحب الحال تجده دايما معرفة، والحال تكون نكرة وتكون منصوبة بغض النظر عن كون صاحبها مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. بالنسبة للجمل، فالجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. فإذا قلت مثلا إيه، يعني مررت برجل يأكل، ومررت بالرجل يأكل، هنا يأكل لا تنظر إليها على أنها يعني فعل فقط، وإنما إيه، على أنها جملة مكونة من فعل وفاعل، يعني يأكل فعل مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، والجملة من الفعل وفاعله. في حالة قولك مررت بالرجل يأكل، ما أعراب الجملة هنا؟ حال. مررت بالرجل يأكل، جملة يأكل من الفعل وفاعله حال، في محل نصب حال. وإذا قلت مررت برجل يأكل، فهنا يأكل صفة، يبقى الجملة من الفعل وفاعله صفة. فهنا يعني لا نقول أن النعت جاء فعلا، يعني هذا لا يعارض كلام المؤلف أن الصفة تختص بالاسم، فهنا يعني هذا إيه، ورد فعلا، يعني لا نقول أنه فعل، وإنما نقول هذه جملة، فالجمل بعد النكرات صفته. نعم. وأشباه الجمل نفس الشيء، يعني مررت برجل في الدار، بس في الدار هنا تكون متعلقة، يعني إما نعلقها بفعل محذوف أو نعلقها باسم محذوف، يعني تقول مررت برجل مثلا مستقر في الدار، فنقدر يعني مستقر تكون هي النعت وهذه متعلقة بالنعت. ومررت بالرجل في الدار، إذا مررت بالرجل في الدار، يبقى في الدار هنا متعلقة بحال محذوفة تقديرها مستقرا، مررت برجل في الدار، يبقى هذه نعت متعلقة إيه، بنعت محذوف تقديره مستقر. طيب. قال ومن شرط الصفة أن توافق الموصوف في إعرابه وتعريفه وتنكيره وتذكيره وتأنيثه وإفراده وتثنيته وجمعه، يعني نستطيع أن نقول في أربعة أشياء، رقم واحد في الإعراب اللي هو الرفع والنصب والجر، فمن شرط الصفة أن توافق الموصوفة في الإعراب. الأمر الثاني التعريف والتنكير، يعني هذه هنختار واحدة منهم، يعني إما تعريف إن كانت الصفة معرفة فالموصوف معرفة، إن كانت الصفة نكرة فالموصوف نكرة. الأمر الثالث اللي هو نسميه يمكن تسميته النوع اللي هو التذكير والتأنيث، النوع اللي هو التذكير والتأنيث، فتوافقه في نوعه، فتقول مثلا مررت برجل قاعد ومررت بامرأة قاعدة، واضح؟ سلمت على طالب ناجح، أو على مثلا مررت بطالبة ناجحة وهكذا. فالنعت يتبع المنعوت في النوع، إن كان المنعوت مذكرا فالنعت مذكر، المنعوت مؤنث فالنوع مؤنث. وفي العدد الأمر الرابع اللي هو العدد اللي هو الإيه؟ الإفراد والتثنية والجمع، الإفراد والتثنية والإيه؟ والجمع، فهذا يسمى العدد. يبقى إذن في الإعراب والتعريف والتنكير والنوع والعدد، التعريف والتنكير هذا شيء واحد يعني، هذه أربعة أشياء، العدد اللي هو إفراد وتثنية وجمع. فتقول جاء الطالبان الناجحان، جاء الطلاب الناجحون، فالنعت يتبع المنعوت في الايه في الافراد والتثنيه والجمع، جاءت الطالبه الناجحه، الطالبتان الناجحتان، الطالبات الناجحات. وهذا الذي يعني يشترط فيه هذه الشروط يقال له النعت الحقيقي، النعت الحقيقي، لأن هناك نوعا آخر من النعت يقال له النعت السببي. تقول مثلا مررت بالرجل القاعدي أبوه، مثلا القاعدي أبوه، أو بالرجلين القاعدي أبوهما، فهنا تلاحظ مررت بالرجلين القاعدي أبوهما، أو مررت بالمرأة القاعدي أبوها. فالنعت اللي هو السببي يعني لا يشترط اتفاقه في كل هذه الأمور الأربعة، وإنما في بعضها دون بعض على تفصيل يعني. لكن النعت السببي أيضا يوافق في الإعراب، من جهة الإعراب فهو موافق فيه. قال ولا يجوز أن توصف المعرفة بالنكرة ولا النكرة بالمعرفة، بل يوصف كل نوع بما يضاهيه، لا توصف المعرفة بالنكرة ولا النكرة بالمعرفة، فالمعرفة توصف المعرفة والنكرة بنكرة، بل يوصف كل نوع بما يضاهيه. قال وتختص أسماء الإشارة بأن تليها الصفة المعرفة بالألف واللام، مثل هذا الرجل وتلك الدار، وتوصف النكرة بما يجانسها من النكرة. فيقول أسماء الإشارة، أسماء الإشارة يعني أسماء الإشارة فإنها توصف بالمعرف بأل، يعني مر بنا أنواع المعارف، تذكرون جمعها بعضهم في قول إن المعارف السبعة فيها كمل، أنا صالح، ذا ما الفتى ابني يا رجل، ذا ما الفتى ابني يا رجل، فذا هذا اسم الإشارة، نوع من أنواع المعارف، فمن أنواع المعارف اسم الإشارة، فاسم الإشارة معرفة، وإذا أردت أن تنعته فإنك تنعته بمعرفة بأل. تقول رأيت هذا الرجل، مررت بهذا الرجل، فجاء هذا الرجل وهكذا. قال وتوصف النكرة بما يجانسها من النكرة وبالمضاف الذي إضافته غير محضة، يعني يقول النكرة إما أن توصف بنكرة، ويمكن أيضا أن توصف النكرة بالمضاف إلى معرفة إذا كانت إضافته غير محضة، والإضافة اللي هي غير المحضة اللي هي إضافة الاسم المشتق إلى معموله، إضافة الاسم المشتق إلى معموله. فهذا يعني لو تذكرون مر بنا من قبل أن إضافة الاسم المشتق إلى معموله لا تفيده التعريف، يعني يبقى نكرة، يعني يبقى في حكم النكرة، رغم أنه يعني ظاهره كأنه معرفة، لأنه يعني هو مضاف إلى معرفة، الأصل أن المضاف إلى المعرفة معرفة، لكن المضاف لكن هناك استثناء من هذه القاعدة، المضاف إلى المعرفة معرفة إلا في الاسم المشتق المضاف إلى معموله، فإنه لا يفيده التعريف. المثال هنا قال: وبالمضاف الذي إضافته غير محضة، كما قال تعالى: هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. فهنا بالغ مضاف والكعبة مضاف إليه، فهذا مضاف إلى معرفة لكنه لم يستفد منها التعريف. ما الدليل على أن بالغ الكعبة، أن بالغ ليست معرفة هنا، أنها وردت نعتا للنكرة، والنعت للنكرة يكون نكرة، فدل على أنها إيه لم تستفد التعريف. لماذا لم تستفد التعريف؟ لأن بالغ هو اسم مشتق، اسم فاعل، مشتقات لاسم الفاعل والمفعول وصيغ المبالغة وإلى آخره، فهو اسم مشتق وهو يعني عامل، يعني بالغ بمعنى بلغ، يعمل عمل الفعل بلغ، والكعبة هي مفعول، مفعول يعني بالغ الكعبة بمعنى بلغ الكعبة، بمعنى بلغ الكعبة. فالكعبة هي يعني مفعول به يعني في الأصل، هي مفعول به في الأصل، يعني فبالغ يعني هو بمعنى بالغ الكعبة، يعني أنه الكعبة هي مفعول به للاسم المشتق، فهو أضيف إلى مفعوله. ففي هذه الحالة يعني الاسم المشتق إذا أضيف إلى معموله فإنه لا يفيده التعريف ويبقى نكرة، ويصح أن توصف به النكرة. قال: فوصف هديا وهو اسم نكرة بمضاف، وإنما جاز ذلك لكون إضافته غير محضة، والتنوين فيها مقدر، إذ أصل الكلام هديا بالغا الكعبة، بالغا الكعبة، حيث الكعبة تكون إيه مفعولا به، يعني هذا التقديم. قال: وقد يقع الفعلان الماضي والمضارع، وقد يقع الفعلان الماضي والمضارع موقع الصفة النكرة، موقع الصفة النكرة، هذه اللي هي إيه الجمل بعد النكرات صفات. فهنا يعني يقول الفعل الماضي والفعل المضارع يقعان موقع النكرة، يعني يمكن أن يوصف بهما الاسم النكرة، كقولك: رأيت نجما طلع وأقبل رجل يضحك، رأيت نجما طلع، فنجما مفعول به، وطلع يعني هو هنا يقول إيه الفعل الماضي وقع موقع النكرة، يعني المصطلح عليه عند المعربين أن يقولوا إيه طلع فعل ماض فاعله ضمير مستتر تقديره هو، والجملة من الفعل وفاعله نعت، أو في محل نصب نعت. وأقبل رجل يضحك، أقبل فعل ماض رجل فاعل، هو يقول الفعل المضارع هنا وقع موقع النعت النكرة، فأيضا المتعارف عليه عند المعربين يقولون إيه يضحك فعل مضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم، فاعله ضمير مستتر تقديره هو، والجملة من الفعل وفاعله في محل رفع نعت لرجل. قال: وتوصف النكرة أيضا بالجمل، وتوصف النكرة أيضا بالجمل، كقولك: رأيت رجلا ضاحكة سنه، رأيت رجلا ضاحكة سنه، وجاء رجل أشقر وجهه، وجاء رجل إن تكرمه يكرمك، رأيت رجلا ضاحكة سنه، وجاء رجل أشقر وجهه، وجاء رجل إن تكرمه يكرمك. في المثالين الأولين اللي هم: رأيت رجلا ضاحكة سنه، وجاء رجل أشقر وجهه، فهذا أيضا إيه يعني اشتهر عند المعربين تسميته بالنعتي السببي، بالنعتي السببي. لكن هنا هو المؤلف سماه جملة، لماذا؟ لأن ضاحكة سنه، يعني لو أخذتها يمكن أن تركب منها جملة من مبتدأ وخبر. التقدير سنه ضاحكة، يعني التقدير إيه؟ سنه ضاحكة، واضح؟ فهي في الأصل إيه؟ عبارة عن جملة يعني. وجاء رجل أشقر وجهه، فهي يعني إذا أخذت أشقر وجهه يمكن أن تركب منها جملة، يعني وجهه أشقر، فمن مبتدأ وخبر. وجاء رجل إن تكرمه يكرمك، فهذه الجملة الشرطية فيها يعني أداة الشرط وفعل الشرط وجوابه، فوقعت هذه الجملة نعتا لرجل يعني. قال: ومتى كانت الصفة للمدح أو للذم، ومتى كانت الصفة للمدح أو للذم. لكن يعني بالنسبة للإعراب المشهور يعني، فنقول رأيت رجلا ضاحكة سنه، فالإعراب المشهور نقول يعني ضاحكة نعت سببي منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وبعدين نقول سن فاعل لاسم الفاعل يعني، وهكذا. قال: ومتى كانت الصفة للمدح أو للذم جاز أن تتبع الموصوف في إعرابه، وجاز أن تخالفه على تقدير إضمار عامل فيها، على تقدير إضمار عامل فيها. فالأصل أن النعت يتبع المنعوت في الإعراب، الأصل أن النعت يتبع المنعوت في الإعراب، ولكن يجوز أن يخالف النعت المنعوت في إعرابه، وتحتاج في هذه الحالة إلى تقدير. فأحيانا تقدر مثلا أمدح، أو يعني تقدر أمدح، أو تقدر الفعل أذم، تقدر الفعل أمدح أو تقدر الفعل أذم، ويكون ما بعده مفعولا به منصوبا. يعني يمكن أن تقول مثلا جاء زيد الكريم، يعني بدلا تقول جاء زيد الكريم تقول جاء زيد الكريمة. فالكريمة هنا نقدر نقول جاء زيد أمدح الكريمة، أمدح الكريمة. ويمكن أن تقدر أعني أيضا، يعني بعضهم يقدر الفعل أعني الكريمة أو أمدح الكريمة. فقال: جاز أن تتبع الموصوف في إعرابه، وجاز أن تخالفه على تقدير إضمار عامل فيها. قال: وعلى ذلك حملت القراءتان: وامرأته حمالة الحطب، وهنا ضبطها على ما يوافق يعني رواية حفص، قال وامرأته حمالة، فهي قرأت وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب. قال: برفع حمالة على أنه خبر المبتدأ، ونصبها على تقدير أعني حمالة الحطب، أعني حمالة الحطب، ويكون خبر المبتدأ ما بعدها، ويكون خبر المبتدأ ما بعدها. يعني وامرأته على قراءة يعني وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل، فتكون امرأة مبتدأ والخبر في جيدها حبل، في جيدها حبل يكون هو الخبر، وتكون حمالة يعني مفعول به لفعل منصوب، لفعل محذوف تقديره أعني. قال: ومنه قول مضبوط عندكم خرنق، نعم خرنق، ممكن نراجع خرنق، أيوه الخرنق هكذا. ومنه قول الخرنقي، وهي امرأة يعني، عندي ترجمتها هنا يعني خرنق بنت بدر، خرنق هكذا، نعم خرنق الخرنق. قال: ومنه قول الخرنق، هي خرنق بنت بدر ابن هفتان. قال ومنه قول الخرنق لا يبعدن قوم الذين هم لا يبعدن قوم الذين هم سم العداة وآفة الجزر النازلين بكل معترك والطيبون معاقد الأزر. فقال هنا إيه وآفة الجزر النازلين بكل معترك. فتلاحظون هنا يعني بعد الرفع بعد المرفوع أتى إيه بمنصوب النازلين وبعدين عطف عليه مرفوعا قال والطيبون. بالنسبة لشرح البيت يعني لا يبعدا يعني لا يهلكن يعني وقوم الذين هم سم العداة يعني سم الأعداء وآفة الجزر يعني يكسرون من نحر الجزور هي الإبل يعني ينحرونها للضيفان النازلين بكل معترك يعني ينزلون من خيولهم للمبارزة ولقاء الأقران الطيبون معاقد الأزر الأزر جمع إزار وهذا يعني كناية عن العفة يعني. طيب. قال يروى النازلون والطيبون بالرفع على أن يكون صفة قومي لا يبعدا قومي ويكون ايه النازلون والطيبون فيكون هذا ايه النازلون نعتا لقوم. قال والطيبون عطف عليه ويروى النازلين والطيبين النازلين والطيبين على تقدير اعني لا يبعدا قومي النازلين يعني اعني النازلين والطيبين معطوف عليهم يكون الطيبين يكون منصوبا ايضا. قال ويروى أن النازلون والطيبين على أن يكون الأول مرفوعا على الصفة والثاني منصوبا بتقدير أعني ويروى النازلين والطيبون على أن تنصب الأول بتقدير أعني وترفع الثاني على الصفة يعني القسمة الرباعية العقلية كلها يعني رفعهما ونصبهما ورفع الأول ونصب الثاني ورفع نصب الأول ورفع الثاني. في القرآن الكريم أيضا من هذا الباب في عندنا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس في في البأساء والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس بس أول قبلها إيه نرجوكم قبل ما شاء الله قبل ما الله ايوه والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه ايوه لغايه ما نوصل ايه والموفون بعهدهم اذا عهدوا هنا الموفون ايه مرفوع خلاص بعد لما جاء عطف عليه قال والصابرين فعطف الصابرين على الموفون فعطف الصابرين على الموفون فده عطف الايه هذا زي يعني في هذا البيت اللي هو الخرنق بيت الخرنق هذا يفيد ايه في توجيه الآية الكريمة فإذا أخذنا الوجه اللي هو النازلون والطيبين النازلون والطيبين جاء ايه الموفون بعدين قال والصابرين ماشي فيجا الاولى هذه يعني مرفوعة لانها ايه ولكن البر من امن الى اخرها فهي الاولى عطف على او يعني نعت للمرفوع وبعدين لما عطف فيبقى على تقدير اعني وعلى تقدير ايه اعني الصابرين. طيب في عندنا مثال اخر في سورة النساء اللي هو ايه لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاة وبعدين والمؤتون الزكاة فرجع مرة من لما نصب هنا فيبقى على تقدير ايه اعني او اعني او اخص او امدح ماشي يبقى مفعول بفعل ايه محذوف مقدم ومن هذا الباب أيضا يعني والصابئين والصابئون، المخالفة يعني في الإعراب، قالوا يعني فالمخالفة في الإعراب يعني عطف المرفوع على المنصوب والمنصوب على المرفوع ونحوه، وكذلك في النعت يعني زي أتى النعت منصوبا بعد مرفوع مرفوعا بعد منصوب، فإذا أتى مرفوعا بعد منصوب نقدر إيه مبتدأ ويكون هذا خبر، وإذا أتى منصوبا بعد مرفوع نقدر فعلا ويكون هذا مفعولا به. فقالوا يعني ورد من عادة العرب أنه إذا كسرت التوابع يعني إذا تتابعت وكسرت فيغيرون بينها، يعني يأتون واحد منها يغيرون، يكون هذا يعني من بلاغة الكلام يعني للفت الانتباه يعني ولئلا يمل، يعني تتابع توابع يعني كثيرة مثلا كلها على نمط واحد فتأتي المغايرة بينها لفائدة بلاغية. طيب نقف هنا إن شاء الله عند عطف البيان بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.